حتى القمر ينصغر كان نور من ظل والنجم لما جبريل دليل النبي جبريل دليل النبي في الإسراء والمعراج وفي ساحة الذات رأى الهادي اللي يا نبي سلام.